بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء وجاءت سيارة الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك